ibadah dan lain-lain. Wana tamanna mukarraran. Ya amin. Syarifun Allah dan berwakil insyaAllah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Terus aurat Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مفلر اسكر لي خلال مفلر بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسد. مثل الجنة التي وعد المتقون. الله. الله. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن. الله سبحان الله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه للشاربين. ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن. Thank you. وأنهار من عسل مصفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله الذي خلق فسوى الله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله الله. ونيسرك لليسرى. الله فذكر. الله فذكر. الله فذكر إن نفعت الذكرى. الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الله الله الله الذي خلق فسوى. الله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر

فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. الله إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله.